أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبيرا الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة الإنسان إلا ما سعي وأنا Thank you.

وَإِلَّهُ أَتَّبَعُوا فتولى عنهم وحملناه على ذات ألواح

Thank you.

Yeah.

والنهار